بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لازلنا نتكلم في القياس، ودرسنا اليوم هو الدرس 35 بإذن الله تعالى، وسنتكلم فيه إن شاء الله عن مسالك العلة. وهذا الموضوع تأتي أهميته من أن العلة هي آكد أركان القياس، بل كما قال أهل العلم هي ركنه الأكبر، والقياس كله يدور عليها، على العلة. وإذا أردنا أن نتكلم عن مسالك العلة، فهو أهم ما في هذا المبحث هو كيفية معرفة العلة. شلون نحدد العلة؟ ليش؟ لأنه لا قياس إلا بها. أنت تريد تطلع حكم واقعة هي فرع، تريد حتى تطلع هذا الحكم يجب أن تربط الفرع بأصل، والرابط بين الفرع والأصل هو العلة. والعلة يجب أن تتعرف كيف تستخرج، ما هي طرقها، ما هي مسالكها. وبالتالي لاحظ أن الحكم كله اللي تريد تستخرجه بنا على العلة وكيفية استنباطها واستخراجها. ومن هنا يأتي أو تأتي أهمية هذا الموضوع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مسالك العلة هي الطرق التي تعرف بها العلة، هي الطرق التي تعرف بها العلة، أو بعبارة أدق هي الطرق التي يعرف بها ما اعتبره الشارع علة وما لم يعتبره علة. وقد قرر الفقهاء أن طريق معرفة الوصف الذي يكون علة هو الطريق الذي سلكه الصحابة في استنباط الأحكام غير المنصوص على حكمه، وذلك بأن يكون الوصف الذي يعتبر علة للحكم يكون الصحابة قد سلكوا مثل الطريق لمعرفته، ولقد اعتبروا المناسبة المؤثرة والمناسبة الملائمة. يقول الشيخ: فكان حقا على من جاءوا بعدهم أن يعتبروا مثل ما اعتبروا وأن ينهجوا مثل ما نهجوا. يقول: مثالنا وقدوتنا في معرفة طرق العلة وكيفية استخراجها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وثبت بالاستقراء أن العلل تشتق إما من النصوص أو من الإجماع أو من الاستنباط الفقهي. النصوص يعني كتاب وسنة، كما قلنا سابقا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع أو الاستنباط الفقهي. وبدأ يضرب مثال لكل وحدة. يقول: من العلل التي تثبت بالنص الإسكار، من حيث هو علة التحريم. الإسكار هذه العلة ثبتت بالقرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وذلك قبل التحريم العام لها. فدل هذا على أنها تنافي الصلاة بما تحدثه من سكر، فكان ذلك إيماء لعلة التحريم الذي جاء بعد ذلك. هذه إشارة قوية من النص. يقول: وقد نقلنا لك الخبر النبوي الذي ذكر أن العلة هي الإسكار. وأيضا من العلل الثابتة بالنصوص كون الحرج يؤدي إلى الإباحة في غير المحرم لذاته. إذا وقع الحرج وهو علة تؤدي إلى الإباحة إذا كان المحرم ليس محرما لذاته وإنما لغيره، مثل إيش؟ مثل ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن تخزن لحوم الأضاحي، في العام اللي بعده سمح لهم بذلك، فقالوا يا رسول الله العام نهيتنا، قال إنما نهيتكم لأجل الدافة فكلوا وادخروا. ذول الفقراء اللي يمشون ويمرون على المدن ويطلبون الأكل وغيرها، في العام اللي منعهم من الادخار مروا بالمدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه الحاجة منعهم من الادخار، فلما زالت الحاجة سمح لهم بذلك. ويقول وقد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم في علة الاستئذان والإذن إنما جعل الإذن لأجل النظر. شوف هذه علة الإذن هو النظر. وإنه في هذه الأحوال كلها كان النص صريحا في بيان العلة. هاي يقول لك هنا النص الصريح، يقول وقد يومئ النص إلى العلة، ومن ذلك أن يذكر المكلف موصوفا بوصف يومئ إلى أن الوصف علة الحكم، مثل إيش؟ لما يتحدث ربنا جل وعلا عن صنفين رجال ونساء قال اجلدوهم 100 جلدة، قال الزانية والزاني، هذا الوصف يعطي إشارة يومئ إلى أنه هو السبب في الحكم، أو يذكر بصيغة الموصول يومئ إلى أن الصلة هي علة الحكم، كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، والذين أولئك الذين يرمون المحصنات وما عندهم 4 شهداء، قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، وهناك علل تثبت بالإجماع، مثل إجماع تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث بسبب رجحانه بقرابة الأم، فيكون بالقياس يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، وأيضا بالقياس يثبت تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الولاية. ليش؟ لوجود قرابة الأم اللي هي تقوي مكانته. أيضا ثبت الولاية للأب بالإجماع في الولاية على المال والولاية على النفس بسبب أبوته. طيب، ولذا قيس عليه الجد فتثبت له الولاية أيضا عند جمهور الفقهاء، وهكذا تجد الإجماع يومئ بالعلة فيثبت العلة ويتعدى بها الحكم. نا ذكر لك يا إما نصوص كتاب وسنة يا إما إجماع، والنصوص يا إما صريحة أو النصوص تومئ. يقول وإذا لم يكن نص يبين العلة أو يومئ إليها شو نسوي، وين نروح حتى نستنبط العلة؟ فإن الطريق لمعرفتها يكون بالاجتهاد الفقهي بتعريف الأوصاف المختلفة في المحكوم فيه والتعرف أيها يصلح وصفا يكون مناسبا للحكم. كيف هذا الاجتهاد يجري؟ مثلا ورد أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، قال ما عندي، قال تصوم 2 شهر متتابعين، قال ما أستطيع، قال تطعم 60 مسكينا. طيب هذه العقوبات الثلاثة، لكن ما هي العلة التي جعلت هذه العقوبات الثلاثة واحدة منها يجب أن تقع عليه؟ هل كون واقع زوجته في نهار رمضان أم كون أفطر في نهار رمضان؟ لو جينا يقول الشيخ جماع زوجته ليس حراما في ذاته، وإنما كان الجماع له هذه العقوبة هو مو حرام، بس ليش صارت لها العقوبة؟ يقول لأن فيه انتهاكا لحرمة رمضان. إذن العلة في هذه العقوبة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست الجماع في نهار رمضان، وإنما الانتهاك بالفطر في نهار رمضان. طيب هذا يستوي فيه كل المفطرات؟ وإذن يتعين أن يكون ذات الإفطار عمدا هو السبب في هذا العقاب، فيكون هذا علة الكفارة فتجب حيث يتحقق الإفطار عمدا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، جعلوا عقوبة الأكل والشرب متعمدا كهذه العقوبة لمن جامع في نهار رمضان، ودليلهم هو تحقق العلة وهي الإفطار في نهار رمضان متعمدا. طبعا باقي العلماء لا يأخذون بهذا. هذا العمل والتحليل للنص يسمى تنقيح المناط. يقول الشيخ وفي الحقيقة هناك ألفاظ ثلاثة لا بد من بيانها، هي تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. شنو معنى تخريج المناط؟ تخريج المناط هو التعرف على الوصف الذي يصلح علة. إذا لم يكن بيان للعلة من النصوص بالعبارة أو الإشارة أو الإيماء، لا بالنص الصريح ولا بالإشارة إليه ولا بالإيماء، ولا يوجد إجماع على العلة، ماذا تفعل؟ تتعرف، تخرج هذه العلة عن طريق التعرف إلى الوصف، هذا يسمى تخريج المناط. وذلك أساس من أسس الاجتهاد بالقياس. مثل إيش؟ كاستنباط أن القتل الموجب للقصاص هو القتل المقصود بآلة من شأنها أن تقتل عادة، فيثبت الحكم في كل قتل بأي آلة لها هذا الشأن. السيف يقتل في العادة، قاتل، الضرب فيه قاتل. طيب والرصاص أيضا من شأنه أن يقتل، إذا اجتمع بينهما فلهم هذا الحكم، سواء كانت هذه الآلات التي من شأنها أن تقتل مستعملة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت مستحدثة. تنقيح المناط هذا اللي تحدثنا عنه، وهو أن يكون هناك علة للحكم قد تستفاد من مجموع ما اشتمل عليه، فيتعرف على الوصف الذي يصلح علة من بين هذه الأوصاف. مثل ما جينا في قضية من جامع في نهار رمضان، ما هي أسباب هذه العقوبة؟ ونقحنا العلل حتى استخرجنا أنها كما ذهب الحنفية أنها بسبب الإفطار المتعمد في نهار رمضان، ولذلك كل إفطار متعمد في هذا الشهر الكريم بالأكل أو الشرب أو الجماع فهو إيش؟ يأخذ هذا الحكم. تحقيق المناط يقول النظر في معرفة وجوده في أحد الصور التي ينطبق عليها وتدخل في عمومها بعد أن تكون العلة نفسها قد عرفت بطرق المعرفة المختلفة. مثل إيش؟ كالعدالة، ف فإنها مناط الإلزام في الشهادة. ولكن كون الشخص عدل أو غير عدل يعرف بتحقيق المناط، والاجتهاد الفقهي يعرف العدل من غيره. مثل الإسكار، عرفنا أن الإسكار علة تحريم الخمر، طيب، لكن هذا كيف نعرف أنه يتحقق في الأشربة المختلفة، ونعرف ما ينطبق عليه وصف الإسكار وما لا ينطبق؟ إذا عرفناه هو هذا تحقيق المناط، وهذا يكون بالاجتهاد الفقهي. يقول الشيخ رحمه الله: وفي الحق أن تعرف العلل واستخراجها من النصوص والأحكام هو عمل الفقيه الحاذق الذي عالج النصوص وتحرى فهمها فهما عميقا، وتعرف مقاصد الشريعة في عمومها وفي خصوصها. ولهذا قال الشافعي في بيان أهل الخبرة بالقياس، يقول: ليس للحاكم أن يقبل، ولا للوالي أن يدع أحدا، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجتمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم الناسخ والمنسوخ وخاصه وعامه وأدبه، وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس. فإن عدم بعضا من هذه الخصال لم يحل له أن يكون قياسا. يقول: وهذا يضرب مثل الشافعي رحمه الله، يقول: هو حاله كحال الأعمى، إذ لا يجوز أن يقال له اجعل كذا عن يمينك وكذا عن يسارك، فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا، وهو لا يبصر ما قيل له، يجعله يمينا ويسارا، أو يقال له سر بلادا ولم يسرها ولم يأتها قط. قل: فهذا اللي ما يعرف بالقياس وما يعرف بهذه حالة حال الأعمى اللي تكلف بهذا الأمر. ولهذا نعرف أن الإمام الشافعي لا يجوز أن يتصدع للقياس إلا من أوتي علما بالأصول التي يقاس عليها ومقاصدها وغاياتها. طيب، ثم انتقل الشيخ إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن مسالك العلة. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع، نذكر هنا على سبيل الإجمال، ممكن أن نذكر المسالك التي ممكن واحد يتطرق إليها لمعرفة العلة، ويمكن أن تجمع في 10 أو 9. أولا، النص الصريح سواء كان ظاهر أو بالإيماء، فهو النص الصريح والظاهر أو الإيماء أو الإجماع. بعدين السبر والتقسيم، المناسبة أو الإخالة، مسلك الشبه، من أيضا من المسالك الدوران، والطرد وتنقيح المناط وإلغاء الفارق. هذه أشهر المسالك التي تحدث عنها علماء الأصول رحمهم الله تعالى وجزاهم ألف خير. الآن الشيخ يتحدث عن موضوع أقسام القياس ومراتبه في الحكم، يعني اقتضاء الحكم بواسطة المعنى الجامع، إما أن يكون في الفرع أولى منه في الأصل، أو يساوي، أو يكون أدنى منه. يقول: وهذا خاضع لمقدار وضوح العلة أو خفائها أو توفرها في الفرع. فينقسم القياس من حيث مراتبه إلى أقسام ثلاثة. أولها قياس الأولى، وهو أن يكون المعنى الذي شرع لأجله وهو العلة في الفرع أقوى من الأصل. مثل إيش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من المؤمن دمه وأن يظن به إلا خيرا. يقول: فإن هذا يفهم منه حكم قول المكلف في المؤمن غير الخير، فإنه إذا كان لا يظن بالمؤمن إلا خيرا فأولى ألا يقال فيه إلا خير، وهذا يسمى قياس الأولى. يضربون أيضا العلماء مثل في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب، هذا الأصل، الفرع هو الضرب، فقياس تحريم الضرب على التأفف لأنه من باب أولى، فهذا يسمى قياس الأولى. الثاني يسمى قياس المساوي، أن يكون الوصف الذي اعتبر علة للحكم متحققا في الفرع بقدر ما يتحقق في الأصل، وذلك مثل قياس العبد على الأمة في تنصيف العقوبة. وأيضا الله تعالى حرم أكل مال اليتيم، قال: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، يجي واحد يقول: أنا ما أكل مال اليتيم، أحرق. فالحرق قياسا على الأكل هو نفس الفعل، فهما متساويان بجامع أن كل أن كليهما إتلاف للمال بغير حق، ومتساوي تأكل المال أو تحرق أو تضيع كل واحد. وهناك نوع ثالث يسمى قياس الأدنى، وهو أن يكون تحقيق العلة في الفرع أقل وضوحا من تحققها في الأصل، كالإسكار في بعض الأنبذة، فإنه ليس في قوة الإسكار في الخمر، ولكن ذلك لا يمنع استقامة التعليل، لأن المنصوص عليه دائما يكون أوضح في الدلالة على العلة، وهذا يوجب أن يكون تحققها فيه أوضح. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله يقسم القياس من ناحية من وجهة نظر أخرى، وهي من حيث ما يلتحق به الفرع من الأصل، فيذكر أن القياس نوعين: قياس المعنى وقياس الشبه. قياس المعنى أن يكون الأصل الذي يرجع إليه الفرع الذي يرجع إليه الفرع واحدا، وذلك لأن الفرع في معنى الأصل من حيث الأمر الذي شرع من أجله الحكم، هذا يسمى قياس المعنى. قياس الشبه أن يكون الفرع الذي يتعرف في حكمه بالرجوع إلى الأصل المنصوص عليه له في هذه الأصول أشباه مختلفة. طيب، مثل إيش؟ مثل شراب عصير القصب. يقول: إذا أردنا حكمه من النصوص ورده إلى أصل من أصول الأحكام ترددنا أن نلحقه بالخمر لأنه يسكر أحيانا، أم بالشراب المباح باعتبار أن السكر فيه ليس من طبيعته. قل: فيقرر الفقيه أن يلحقه بالخمر إن تخمر، فإن الإسكار يكون من شأنه، ويلحقه بالشراب إذا لم يتخمر. والشافعي يقول في هذا القسم: يكون الشيء له في الأصول أشباه مختلفة فيلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف الفقهاء في ذلك. طيب، هذا ما قرره الإمام الشافعي، وقال أن القياس نوعين، قياس معنى وقياس شبه. الخلاصة يقول هنا يضرب مثل في قياس الشبه اللي تتنازع عدة أصول، منها يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عبد دلس للمبتاع بعيب فظهر عليه بعدما استغله، بان للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة لضمان العين، فالحديث قضى بأن الغلة ما دامت قد حدثت في ضمان المشتري ولم يكن لها جزء مقابل من الثمن فهي ملك للمشتري، فقاس الشافعي على هذه الزيادة على المتولد كل زيادة متولدة، فثمر النخل ولبن الماشية وصوفها ونتاجها كل هذا يكون ملكا للمشتري إذا حدث بعد البيع وقبل الفسخ بخيار العيب لأنه حدث في ضمانه. طبعا آخرين لم يلحقوا الزيادة المتولدة بالكسب والغلة لأنها ملحقة بالعين فلا ينطبق عليها الأصل المقرر الخراج بالضمان. والخلاصة هذه الزيادة اللي صارت في ملك المشتري بعد أخذ البضاعة أو أخذ العين المشترى وظهر أن فيها عيب، المدة اللي قعدت عند المشتري هذه يتنازعها قياسان، الأول قياسها على الكسب فلا ترد للمشابهة التامة بين الزيادتين من حيث أن كلتيهما حدثت في ملكه، فالزيادة في الملكية هي علة استحقاق. والقياس الثاني أن تقاس المتولدة على العين لأنها مشتقة من ذاتها، وبما أن العين ردت فيرد ما هو مثلها. طيب، إذن إخواني من المواضيع المهمة التي يجب على طالب العلم خصوصا إذا أراد أن يتمكن من أصول الفقه، وأقول إذا أراد أن يصبح فقيها أو على الأقل يعرف بالفقه ويعرف كيف يوجد للناس الحلول الشرعية المناسبة خصوصا في هذا العصر، عليه أن يعرف ويجيد مسالك العلة وبالذات المسالك التي تحتاج إلى الاجتهاد الفقهي، لأن تقريبا العلل المنصوص عليها أو المجمع عليها لا خلاف فيها، لكن اليوم نحتاج إلى التعرف على باقي العلل وإتقانها لوجود حوادث وأمور مستحدثة جديدة وسريعة، والناس تريد أن تعرف أحكامها الفقهية وماذا يقول الشرع فيها، فعلى من يتصدى للإفتاء وإفتاء الناس وتعريف حكم الله تعالى أن يلم إلماما تاما بمسالك العلة ومعرفة كيفية استنباطها. وإن شاء الله الحديث بقية بإذن الله تعالى، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.